هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. لم يكن الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي بعيدا عن أنفاس الشاعر التونسي أبي القاسم الشابلي، ولا عن نبض قصيدته إرادة الحياة التي أشعلت وجدان الثوار وألهمتهم سبل الخلاص والقدرة على مواجهة الطغاة والمستبدين. من هنا كان اختياره لقصيدة الشاب التي أصبح مطلعها الشهير شعارا ترفعه الجماهير العربية الغاضبة. يقول حجازي إنه استلهم هذا المطلع في قصيدته التي نظمها في البحر الذي نظم فيه الشابي قصيدته، وهو بحر المتقارب، ووضع لها العنوان ذاته إرادة الحياة، تعبيرا عن التجاوب العميق الذي تحقق في ثورة المصريين والتونسيين ضد الحكام الطغاة من أجل الفوز بالحرية. يقول أحمد عبد المعطي حجازي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يتحرر من خوفه ويحمل في كفه روحه ويسير بها موغلا في الخطر إلى أن يستجيب القدر. ثم يقول: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد من أن يقوم العبيد قيامتهم، يصبرون على عضة الجوع لكن على عضة القيد لا يصبرون، يموتون في أول الليل إن كان لا بد من أن يموتوا، لأنهم سيقومون في مطلع الفجر كي يولدوا في غد من جديد. فيا أيها الميتون انهضوا، أيها الفقراء الأرقاء قوموا قيامتكم، أيها الساكنون اللحود، فقد طالما انتظرتكم حياة تظل مؤجلة وشموس بلا عدد لم تروها، ومرت عليكم عصور وأنتم رقود. Thank you. ثم يقول الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يسترد مدينته بعد أن أصبحت لمماليك من أهلها شركس وتتر صيارفة وسماسرة ينصبون موائدهم في شوارعها وحدائقها ولصوص يسكون عملتهم في مساجدها وكنائسها يملكون السماء وما خلفها والهواء ويحتكرون النهر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يتعلم كيف يعيش الحياة بأفراحها وبأطراحها، كيف يقطف وردتها ويغالب فيها أساه، كيف يمرح فيها ويمرح، يبكي ويضحك منها ومن نفسه، كيف يخرج من أمسه كل يوم إلى غده ويغذ خطاه. ولا بد للشعب أن يتعلم كيف يغني ويرقص فالأرض تهتز من وقع أقدامه ويشب على ظله فيطول السماء، وكيف يحب الرجال النساء. ولا بد للشعب أن يزرع القمح فالقمح في رحم الأرض بذرتنا ودليل قرابتنا، وهو جسم وروح وخبز وماء شرايين خضراء يمشي دم الأرض فيها وتمشي دماء البشر. ولا بد في الأرض من كرمة نستظل بها في النهار ونرضع من ثديها في المساء. ولا بد للشعب أن ينتصر. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.